ونوصيكم يا جنود الدولة أن تقبلوا اعتذار من اعتذر إليكم والعفو والصفح عند المقدرة. ويا أيها المسلمون إني داع فأمنوا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مدهم بمددك وأيدهم بنصرك عاجلا غير آجل. اللهم فك أسراهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من كاد للمجاهدين في سبيلك وتآمر عليهم فرد كيده في نحره وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم عليك بالمنافقين من بني جلدتنا والخائنين. اللهم من قاتل أو حارب المجاهدين منهم فأخرس لسانه واقطع يده واقصم ظهره. اللهم ومن استحل أو استباح عمدا دم مجاهد أو مسلم من المسلمين. اللهم إليك نشكو من خذلنا وتخلى عن نصرتنا ولا نقول لهم إلا ما قال هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.